لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مخاطر الطلاق بين العلل والأسباب والنتائج والثمار. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فابتداء، فهذه القاعدة قاعدة كلية يستنبط منها ومن هذه الآية، وهي أن الخلق أجمعين كانوا من أم وأب، زوج وزوجة، فلو كانوا على التقوى لاستقامت لهم الدنيا والدين. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، وحسنه المجد في المنتقى، وصححه الحاكم في المستدرك، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي رواية: فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية: وفساد كبير. وروى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إذا أتاكم أيها الأولياء رجل يخطب بناتكم ممن ترضون خلقه، وفي رواية: ترضون أمانته ودينه، بأن يكون مساوياً للمخطوبة في الدين، وأن يكون عدلاً ليس بفاسق، كفءاً لعفيفة تقية مؤمنة، فزوجوه إياها. فإن لم تزوجوه بهذه الصفات الحميدة تحدث فتنة في الأرض وفساد عظيم عريض. هذا الفساد هو الخروج عن حالة الاستقامة النافعة المعينة على العفاف، وفي رواية: وفساد كبير، وفي رواية كررها 3 مرات: تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 3 مرات. والمعنى المراد أنكم إن لم ترغبوا في الخلق الحسن والدين المرضي الموجبين للصلاح والاستقامة، ورغبتم في مجرد المال والحسب والنسب والشرف الجالب للطغيان المؤدي للبغي والفساد، هلكتم وخسرتم خسرانا مبينا. فإذا نظرتم إلى ماله وجاهه بدون خلقه ودينه، يبقى أكثر الناس بلا زواج، والرجال بلا زوجة، فيكثر الزنا ويلحق العار، فيقع القتل ممن نسب إليه ذلك العار، فتهيج الفتن وتثور المحن. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن دفع مفسدة وغائلة الشهوات مهم في الدين جدا، فإن الشهوات إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش والأمور العظيمة. والفساد خروج الشيء عن حالة استقامته، وضده الصلاح، وهو أي الصلاح الحصول على الحالة المستقيمة النافعة للدين والدنيا. قلت: وروى مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وغيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وذلك يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الزوجة كما في الحديث السابق كما هو في شأن الرجل، أي ممن ترضون خلقها وأمانتها ودينها، فقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي رواية لابن ماجه والبزار في مسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن أي يهلكهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن يطغينهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. قلت والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهي قاعدة كلية متفق عليه. قلت فمن النساء السود من يفوق جمالهن عن البيضاء والحمراء، فالعبرة بالافتتان الذي يفتن به الرجل سوداء كانت أو بيضاء، وعامة بل جل إفريقيا نساؤهم سوداء، فالمهم أن يكون الدين مطمح ونظر الرجال والنساء لا غيره من هذه الأسباب. فهذه الأحاديث السابقة هي الأصول والأسس والدعائم التي توزن بها الأمور والشؤون في الدين والدنيا، والتي بها صلاح الدين والدنيا والأوطان والشعوب والمجتمعات، وإلا كانت الفتن والفساد الكبير العريض. فإذا تقرر ذلك عندك وعلمت ما فيه من الفهم والفقه السديد، فلا بد لزاما أن يرتبط ما مضى بيانه بالأمور التي تحدث بعد الزواج من التفكك الأسري إن قام الزواج على خلاف ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المضاد للخلق والدين والأمانة. ومن هنا يكون الكلام على الطلاق ومخاطره وعلله وأسبابه. فابتداء قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه المودة والرحمة هي السبيل في ابتداء الزواج، وهي السبيل أيضا إذا قدر الله لإنهاء هذه الزوجية كذلك، بالمودة والرحمة، والرحمة في الزواج وفي الطلاق. والمراد هنا تعليل الطلاق على أسبابه الشرعية وعلله العقلية التي توافق هذه الرحمة وهذه المودة، والتي لا تخالف الأدلة من الكتاب والسنة، حتى لا تتفرق الأسر وتتشتت الأبناء بين غياب الأب وانشغال الأم سواء بالإنفاق على الأولاد، لو كان الأب فاسقا لا ينفق على أولاده ولا يراعيهم ولا يهتم بهم بعد الطلاق. فكلما وجد الزوجان كانت الحياة الأسرية صالحة كريمة بناءة مثمرة على ضوء صلاح الزوجين وتقواهما. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. روى الدارقطني في سننه عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله، قال الله تعالى الطلاق مرتان فلما صار ثلاثا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة. قلت ومعنى الكلام في هذا الحديث أنه قد وقع ووقعت الطلقة الأولى والثانية ثم كانت الرجعة بعد الأولى والثانية، فلو أمسكها بمعروف فلا طلاقا ثالثا، ولو سرحها بإحسان فهذا هو الطلاق الثالث، فالتسريح هو الطلاق الثالث. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وأجمع العلماء على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، وإياها عنا بقوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لأن هذه الآية بعد قوله تعالى الطلاق مرتان، فالطلاق حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما السنة فقد روى أصحاب السنن بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ثم راجعها بأمر الله لما نزل جبريل بالوحي، فأمر رسول الله أن يراجعها لأنها صوامة قوامة، قيام الليل يعني. أما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهو قد ضعفه جل حفاظ الحديث سنداً ومتناً رواية ودراية وفهماً، لأنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ما هو بغيض عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وربما ما استقامت الدنيا إلا بالطلاق لفساد في الزوج أو في الزوجة أو في الاثنين. ووجه ذلك في قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وعدم تحمل، وذلك أن للطلاق وجوها، فمنها الطلاق ظلما وهوى وضلالا إن قام على التشفي والضرر من الزوجة، وعدم تحمل المسؤولية في الإنفاق وغيرها من الأمور، كما روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى أن يكفي هذا الإثم وحده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، وفي رواية أن يضيع من يقود، وعند مسلم أيضا كما في حجة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فمن طلق بغير سبب فهو عاص لله وللرسول، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، صححه الحاكم في المستدرك وحسنه النووي في الأربعين النووية، ولفظ الحديث لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه، وهذا وعيد شديد وزجر عظيم لمن طلق امرأته بغير سبب شرعي رغبة من الفرار من المسؤولية الأسرية الشرعية، وكذلك في حال المرأة فإن لها أن تخلع نفسها. ففي صحيح البخاري لما أرادت جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول أن تختلع من ثابت بن قيس الصحابي الجليل، لما قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله أتردين عليه حديقته، يعني أمهرها مهرها حديقة كبيرة الذي أعطاها ثابت بن قيس لها، فقالت نعم، قال لثابت اقبل الحديقة وطلق تطليقة. فكأن هناك أو كان هناك سبب، كان هناك سببا للطلاق. وفي رواية لأبي داود أنها لما كشفت الستار فرأته دميما جدا وهي جميلة جدا فخافت الفتنة على نفسها، لأنها تعلم أن لزوجها عليها حقا وهي لا تحبه، فخافت أن تعصي الله، فهذه وجدت السبب للخلع الشرعي. وفي رواية للنسائي خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. وذكر ابن عبد البر الإجماع على جواز الخلع، وقال الشوكاني في نيل الأوطار أي لا أريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير للزوج والتقصير في حقوقه فيما يجب للزوج بسبب شدة البغض له وعدم حبها له. وفي رواية أنه كان ضربها فكسر يدها كما في سنن النسائي. فإن وجد السبب فلا حرمة في الخلع، أما الحرمة في الضرر والظلم سواء كان من الرجل أو من المرأة. فقد روى أحمد في مسنده بسند صحيح، والترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. فأيما امرأة اختلعت من زوجها بغير ما بأس، بغير سبب وعلة، لم ترح رائحة الجنة. وفي رواية للترمذي وقال: حديث حسن، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد للنساء كما كان ذلك للرجال. فثبت بهذه الأحاديث وجوب وضرورة تعليل الطلاق وتسبيبه ورجوعه إلى الحدود الشرعية والأوامر والنواهي، لا لمجرد الهوى والتعدي والظلم على النساء لما يترتب عليهم من هدم الكيان الأسري. فإنه قد تقرر في أصول الشريعة ومقاصدها أن من الدناءة والخسة والعار أن يتنفصل الزوجان من القيام بالواجبات والفروض، وإلا لهلك الوطن التي بها تستقيم الأسر وتستقر من النواحي الدينية والدنيوية، وعلى رأسها تعلم الأحكام الشرعية التي بها ينجو الخلق في الدنيا والآخرة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من أعظم المخاطر في ابتداء الزواج وما يتبعه من الطلاقات ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب، يعني مطلقة، فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أي أبطله وفسخه. وأخرج الحديث أيضا ابن ماجة في سننه وبوب له باب من زوج ابنته وهي كارهة. ثم أتبع ابن ماجة حديثا هذا الحديث بحديث آخر من حديث بريدة قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني أبوها فقير وأخوه غني، فجعل رسول الله الأمر لها، يعني أن تفسخ الزواج. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، يعني في عدم جواز إجبار المرأة وهي كارهة لا تحبه. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. قال الإمام البوصيري في الزوائد إسناده صحيح: قلت: فهذا من أعظم المعوقات في بنية الأسرة واستقرارها وعدم وهدم دعائمها وأصولها الكلية. وفي الحديث في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك من المرأة فاستحسن ذلك منها ووصفها بالفهم والفقه وأثنى على علمها. وأصل المسألة في حديث الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالراعي العام، وأسند إليه المسؤولية الأم والأساس الكل، ثم فرع منها ما بعدها، ثم أنهى الحديث فقال: كلهم وكلكم راع وكلكم مسؤول ومسؤول عن رعيته. ففي الحديث تعميم وتخصيص. واستدل القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وهو من أجل كتب التفسير لكتاب الله. فهذا الحديث يفسر وتفسير لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال ابن كثير في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في هذه الآية: أدبوهم وعلموهم. وقال ابن عباس: ترجمان القرآن ابن عم رسول الله، اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار. وقال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله ما فرض الله عليه ورسوله وما نهاهم عنه. قلت: فكان الأمر كله وبرمته على التفقه في الدين والتعلم فيه ومعرفة الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، فكل ذلك من أعظم الفوائد التي بها تنصلح البلاد والعباد وتندفع بها المخاطر والأزمان والأزمات والفتن والاضطرابات في كل نواحي الدين والدنيا. وخلاصة المسألة أن ما يحدث في العالم الإسلامي من كثرة الطلاقات بمئات الآلاف بل والملايين فإنما سببه وعلته عدم مراعاة الحديثين اللذين بدأت بهما هذه الخطبة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والحديث الثاني: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهل أنتم مدركون تفهمون أم أنتم متسببون في خراب بيوتكم وأولادكم وأجيالكم بما كنتم تعملون؟ ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحمد لله رب العالمين.